نو قذيري ميزوين ينتسقد ويغدي تسويلي ينحمل لهذور نوين يندي وفوسي تعدي ما يلين سهور تشضين سوى الشهادة سنين هيا ثمثل ينوى فوسي ذا يوسن كل وقت رجزني سام ينحكوني غد في اللسان يطفن ذرير الغابة يلفني سنسي ولين يسمي يرزان سنسلين سوى الناس نايزن ونا يا حبيبين يا نوفوسي تبيوسن اكسم المحنان تجدشني وين طرزان سنسلام تزيد ثقني كون مزونة لعب ملك الطام ورتصريم ازكى ما كنيدي يجمدي دو يسوان ورتصريم ازكى ما كنيدي يجمدي دو يسوان زون في داعب ملك الطاووس تصغين أزكى مكن يدي جمال يهدو يسوان وتصغين أزكى مكن يدي جمال يهدو يسوان Ezkiya mukni di jmal yihdou yeswan